فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأطفال قد يبول في المسجد أكرمكم الله على الفرش، فكيف تطهر هذه الفرش حيث يصعب الذهاب بها؟ لازم من نقلها وغسلها برا، وتغسل الآن فيه مغاسل تغسل السجاد وتغسل كل شيء، بس عقم قروش يغسلوا الكلي تبي. نعم.